قال وجعلناهم في الدنيا أئمة لتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء في الظل أئمة أئمة والقراءة هنا تبعية قال رؤساء في الكفر لأن الإمام هو القائد الذي يتبع ويتبع فهو يرد له رؤساء في الكفر وليس رؤساء فقط رؤساء مسؤولين في الشرك رؤساء في الشرك يعني مسؤولين الإمام هو المسؤول المعنى أنهم كانوا قادرون والعياذ بالله إلى الشرك لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا أئمة لو أنه أخر في الدنيا لكان أخر قال وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى النار لأن حقيقة الأمر أن إمامتهم في الكفر متى في الدنيا إمامتهم كانت في الدنيا فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة يعني مسؤولين يقتدى بهم في الكفر فكل من أتى بعدهم وكان كفره استكبارا فإنه مقتد به لأنه مقتد به وقوله يدعون إلى النار مثل الإمام يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل فيهما جميع فهم قبل أن يهلك يدعون بالقول وبالفعل وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه قد دعاهم إليه وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول لك يا ناس ادخلوا بالنار لو كان يقول يا ناس ادخلوا بالنار ما أعطاه لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصل إليه وهو الشرك والكفر وبئس ما كانوا أئمة فيه وهو الدعوة ينتبه بالله تبارك وتعالى والإخلاص طيب وقوله ويوم القيامة لا ينصرون يوم هذا ظرف متعلق بالينصرون يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة في الدنيا أئمة مشهورين لكن في الآخرة لا ينصرون هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم بدفع العذاب عنهم ما حدث عنهم العذاب لا هم ولا غيرهم حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب نعم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة رزيا ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين أتبعناهم الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده أتبعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إذلاتهم واللعنة في الأصل الطرد والإذعاء وفسره مؤلف بلازمها وهو الخزي أي أنه كل من ذكرهم يلعنهم كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهم ولكن لا منافاة بين هنا وبين قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار لأن الذي يأتم بهم هم الموافق لهم على كفرهم أما من لم يهتم بهم فإنه يلعنه وقوله لعنة من الله ولا من غيره منه ومن غيره قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في دعم النامسة والمتنامسة قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المخبوطين. يوم القيامة أيضا ضرب متعلق بمخبوط الحال منهم، يعني وهم حال كونهم يوم القيامة من المخبوطين أو متعلق بالمخبوطين. ويبيغة علينا قدم لنا من أن ألف اسم موصول واسم موصول لا يعنينا بعده فينا قبله، فإما أن تجرب ألم الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوهم لأنهم يتوسعون في جار مجرور والضرب ما لا يتوسعون في أيضا. وقولهم هم من المخلوقين أن تابع الجملة الإسمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا أن يستحسن ما فعلوا أو يقربوا، فإنهم في ذلك الوقت من المخلوقين المبعدين الذين يقبحهم كل من يقرب، فلا يمكن أحدا أن يقربه. إذن عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار عوقبوا بأمرين. الأمر الأول كان في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب يوم القيامة لن يجدوا من ينصرهم، يعني يقال ويوم القيامة ينصرهم. الأمر الثاني العار الذي لحقهم اللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة بقوله وأتيناه في هذه الدنيا لعنة. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن نكون من المحبوبين المقربين، بل هم من المقبوحين المقربين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر الله؟ فالجواب أننا سبق أن كنا من التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه فيؤكد بالقسم وباللام وقد وغيره من المخبر. ومنها من فوائد الآية وجوب الرضوخ للحق، الإنسان يجب عليه أن يرضى للحق سواء وافق تقواه أم خالفه. ومنها أن الاستكبار، بل أن المستكبر ليس له حق في الاستكبار بقوله وغير الحق. ومنها أيضا أن هؤلاء المفسرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلم يستغفره، لأنه يخاف من ذاك الذي يستغفر هو من ظن أنه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات الباب، لأن قوله وظن أنه لا يرجع إلى الله سياق الذنب، ويقتضي أن رجوع الله أمر ثابت. والاستفادة من قوله فأخذناه وجنوده فأخذناه في الجنة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تبين أن الجنود سبب للعقوبة، لأننا حتى نقول فيه تفيد السببية. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث أخذ هؤلاء الكفار جنالا من القوة ونبذا من نبذا كما ينبغي الإنسان من واقع من الخير. نعم، وليس هذا تشبيه تشبيها لكن قصدي أنه لم يبال به ولم يعبد الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث كان حكاة فرعون وقومه إنا الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. ومنها أن فرعون قد هلك في مثلا، لأن قوله تعالى فاليوم ننسيك بدنك ليس معناه حي باقٍ، وإنما الذي أنهي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال في العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى شاهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق، هل هلك أو ما هلك، فإذا شاهدوه وفقنه وزال عنه من القلق. فإذا هو هالك بمن هلك بقوله فنبذناهم. ومنها أي من فوائد الآية أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويتقرر على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء ولا نظلم مثلهم، لأن من عاقبة الظالم هلاك فإن الإنسان يخشى أن يهلك إذا ظلم. ومنها أن الظلم محرم، لأنه سبب للعقوبة، وما كان سبب للعقوبة فإنه محرم، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير، فإنه محرم بجميع أنواع. قال الله تعالى في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. استفاد من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إيجاده الحكمة، لأن الله قادر على أن يجعل الموقف الهدى، لكنه وجعله الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. ويستفاد من هذه حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الشر وأنهم بلغوا في الحكمة. ومنها إثبات الإمامة في الشر، وما هي خالقة في الخير. انظر إلى هذه آل فرعون وانظر إلى هذه بني إسرائيل فجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الفرق بين من يهدون الناس بأمر الله أو يخرجونهم بشريعته وبين من يدعون إلى النار. ومن فوائده أيضا أن الدعاء إلى النار وإلى القول أيضا كما يكون القول يكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. نعم، إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت، فإن الإنسان في ماتره وقاله وبهذا. ومنها إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة لا ينصر. وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة، أنه يقوم الناس فيه من قبور الله العالمين، وأنه يقام فيه العبد كما قال تعالى ونضع الموازين الحق يوم القيامة، وأنه يقوم فيه الأسباب من يرى من قبور التنازل من المعاني ويوم يقوم فلهذا سمي يوم القيامة أيضاً. لماذا سمي يوم القيامة؟ إن ذكرنا الآن ثلاثة ما قلت بارك لا تعتمد على أن يفضل أن تفضل الكلام إذا كنت معنا تستفيد تستفيد وتفيد لك الإنسان معنا كونك تستفيد أفضل عن قلبه أفضل ما يفضل عن قلبه. الثاني ربما الثاني ربما أن يحصل مشاعر تشكل عليك اسمها. طيب، ومنها أيضا مثلاً من آية الكريمة أن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، ومثلهم من كان على فاقدة من المسلمين عن الحق فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم. وأتبعناهم في هذه السنة لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. استفاد من هذه الآية أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بذكرى السيئة لهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لهم، فإن كل من ذكر آل فرعون يذكرهم بالسوء والبغض والكراهية. ومنها أيضاً من فوائد الآية تحذير الدنيا، إن قوله في هذه الدنيا إشارة القريب بجنوب مرتبتها وأنها دنيا، والدنيا مؤنث عدل مؤنث عدل، وهي من الدنو الحسي والمعنى. أما الدنو الحسي فليصبحها على الآخرة فهي أدنى إلى المحنوطين من الآخرة، وأما الدنو المعنى فلما تتضمنه من النقص من جميع الكمالات، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، ما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص. والآن لو تأمل جميع المصالح والمنافع الدنيوية تجدها مثوبة للضرر والخطر، حتى الزمان كما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للذكر. لو تأملت هذا لو تحسن كافي. نعم، وعلى هذا نقول الدنيا يطلق ذلك أمرين، من الحس والمعنى. الدنون حس قرب لقرب الآخرة، والدنون المعنوي أن ما في شيء من النار كامل إلا وهو مطلوب في النار. طيب، ومن فوائد الآية أن الدعم على الإسلام التي يدعى هذه التعليمين وقلنا عليه في الآخر بقوله يوم القيامة هم من المخلوقين، لأن المبدع معنى المبعد المخلوق، والطرد هو اللعن، هو اللعن هو الطرد.